إذاعة البيان تقدم برنامج شجرة الإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شجرة الإيمان. شجرة الإيمان برنامج يبين لنا الطريق وكيف نسير فيه، ومن أين نزل، ومن أين نتوب ونعود إلى الله عز وجل. شجرة الإيمان برنامج تقوم عليه الحياة الدنيا والآخرة. قضية الإيمان، هذه القضية التي بها النجاة يوم القيامة من النيران، والتي بها الدخول إلى جنة الرحمن، شجرة الإيمان. هذه الشجرة المباركة الطيبة التي هي مقتضى عبادة الله عز وجل، الإيمان الذي محله القلب واللسان والجوارح والأركان. الإيمان هو خير تجارة للمرء يتاجر فيها مع ربه عز وجل. الإيمان خير زاد استكثر منه الإنسان. الإيمان ليس كالأكل والشراب والنوم والغفلة والنسيان. الإيمان الذي من أجله خلق الجن والإنس. الإيمان الذي يتفاضل الناس يوم القيامة بمقتضاه، ومن أجله يتفاوتون في مراتبهم. فبعض أهل الإيمان بلغوا المراتب العليا في الجنان، وبعض أهل الإيمان دخلوا الجنة مع بعض المعاصي وبعض النكبات وبعض الابتلاءات. ولكن الأسف والتأسف على من زال الإيمان من قلبه وارتفع من جسده، فكان من أهل الظلم والكفران، الذين يدخلون نار جهنم أعاذني الله وإياكم مستمعين الكرام منها يوم القيامة. الإيمان قضية عظيمة جليلة ينبغي لنا أن نعرفها وأن ندرسها، وأن نعلم كيف يزيد الإيمان وكيف ينقص الإيمان، وأن نصلح تجارتنا في هذا الباب. البعض إذا ذكرت التجارة الدنيوية كان من أذكى الناس في ذلك، من أذكى الناس في تحصيل الأموال، من أذكى الناس في البيع والشراء، من أذكى الناس في المعاملات الدنيوية، وبعضهم وللأسف لا يبالي من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، يستكثرون من الحياة الدنيا، ألهاهم التكاثر حتى يموتوا ثم يدخلون المقابر. هؤلاء نسأل الله أن لا يكون منا ولا معنا ولا فينا أحد منهم. ولكن الذين عرفوا حقيقة الحياة وعلموا لماذا خلقهم الله، هؤلاء هم الذين يتاجرون في الإيمان، يبحثون عن كل شعبة وكل باب يزدادون منه إيمانا، ويهربون ويخشون ويخافون ويفرون من كل باب ينقص إيمانهم أو يرفعه من وجدانهم. إنها قضية الإيمان. تحدثنا مستمعين الكرام في دروس سابقة عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وتحدثنا عن هذا التعريف بشيء من التفصيل، وبينا أن الإيمان عندهم أي أهل السنة والجماعة هو قول وعمل واعتقاد، وبينا أن الاعتقاد هو التصديق الذي يكون في القلب. فالمؤمن يصدق بكل ما جاء عن الله وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكذب خبرا من الأخبار. هذه مرتبة التصديق، وهذا هو الركن الأول في تعريف الإيمان. وكذلك من أعمال القلوب الخوف والمحبة والرجاء والتوكل، تحدثنا عن ذلك وفصلنا فيها القول، وأنه لا يثبت إيمان في القلب إلا إذا وجد عمل القلب من خوف الله ورجائه وإخلاصه لله وتوكله عليه. وغيرها من أعمال القلوب. وكذلك الركن الثالث من أركان تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول اللسان، وتحدثنا عنه وبينا أنه يتكون من النطق بالشهادتين، وكذلك من ذكر الله والدعاء والصلاة والدعاء وقراءة القرآن وغيرها من أقوال اللسان. وكذلك الركن الرابع في تعريف الإيمان هو عمل الجوارح. لابد من عمل الجوارح من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك من هذه الأعمال، والناس يتفاوتون في ذلك وهم في ذلك مفاوز ومراتب عديدة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، اعتقاد هذا هو التصديق. قال: وقول اللسان، إذن التصديق وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. ثم قال: والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. أي أن هذه الأربعة من تصديق القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذه لا بد أن تجتمع في المرء حتى يكون مؤمنا، حتى يكون مسلما. فإذا زالت واحدة منها كان كافرا، أعاذنا الله وإياكم من الكفران. قال: فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأجزاء. لأن الإنسان إذا زال التصديق من قلبه فعند ذلك لا ينفعه ما عمل، ولو صلى ولو صام، إذا كان مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفع بقية الأجزاء، وبقية الأجزاء هي قول اللسان وعمل الجوارح. أما عمل القلب فيستحيل أن يأتي ويستحيل أن يوجد مع زوال تصديق القلب، لأنك كيف تحب من لم تصدقه، وكيف تخشى من لا تعرفه. ثم قال: فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. ثم قال: وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. أي أنه إذا وجد عند الرجل تصديق بأن الله حق، وأن رسوله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، ثم صدق بالبعث والنشور، صدق بكل ما ثبت عن الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد ذلك تخلف عنه عمل القلب، لم يخش الله، لم يخف من الله، لم يتوكل على الله، لا يحب الله، زال من قلبه عمل القلب مع وجود التصديق، يقول ابن القيم: هذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. المرجئة يا مستمعين الكرام نتحدث عليهم باختصار شديد، لأن هذا ليس موضع العراك والبيان والحجة والخلاف الذي دار بين المرجئة وأهل السنة والجماعة، ولكن المرجئة هم قوم وطائفة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، إما يخرجونها لفظا وإما يخرجونها معنا، أي عند التحقيق وعند الحكم على الإنسان بالإيمان أو الكفر يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، وإن أدخلوها في التعريف لفظا فهم أخرجوها معنا، هؤلاء المرجئة المتأخرة. أما المرجئة المتقدمة فأخرجوها من التعريف لفظا وأخرجوها عملا ومعنا. فالمرجئة يقولون: إذا كان الرجل مصدقا بالله وبما ثبت عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، وإن لم يعمل خيرا قط، وإن لم يصلي ولم يصم ولم يتصدق ولم يحج ولم يفعل شيء من الطاعات، هذا مع تصديقه بقلبه فهو مؤمن. وهذا الداء العضال، أي أعني الإرجاء، انتشر حتى في عامة الناس، صار الرجل يسب دين الله، ثم إذا أمرته ونهيته عن المنكر وبينت له أن هذا كفر بالله عز وجل يقول لك إني مصدق وإني مؤمن بالله وإني أخاف الله، وهذا الخوف دعوة، ولكنه قد يكون مصدقا بالله، يكون مصدقا برسوله، مصدقا بالجنة، مصدقا بالنار، لكنه وقع في الكفر، فهو ليس بمسلم عند أهل السنة والجماعة. أما عند المرجئة ومن شاكلهم فهؤلاء يقولون أن من صدق فهو مؤمن وإن لم يعمل خيرا قط، بل وإن وقع في نواقض الإسلام وسب دين الله واستهزأ بشرعه وترك الصلاة، كل ذلك يثبتون له الإسلام بعد ذلك، هذا من باطلهم. قال: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان إذا زال عمل القلب، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب، لا ينفع تصديق إنسان ولو صدق بالله وباليوم الآخر إذا لم يكن لديه عمل القلب. وعمل القلب كما بينا سابقا هو محبته وانقياده، عمل القلب هو المحرك وهو المدار وهو الذي يتحرك به البدن، هذا العمل هو الذي به تأتي الطاعات وبه تتخلف أو يترك المعاصي والسيئات. عمل القلب هو القلب، هو الملك وهو المسيطر وهو المتحكم في الجوارح، فإذا وجد إيمان في القلب لا بد وأن يوجد إيمان على الجوارح، وإذا زال الإيمان بالقلب لا بد أن تسوء أعمال الجوارح. هذه قاعدة تسمى قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، نأخذ بإذن الله هذه القاعدة لأهميتها، وهي مسألة التلازم بين الظاهر والباطن. الإنسان هناك لديه تلازم بين ظاهره وبين باطنه، الظاهر هو قول اللسان وعمل الجوارح، معنى ظاهر أي أن لكل إنسان أن يشاهده فهو مرئي مسموع من الناس، إنسان يصلي يتصدق يصوم يحج، هذه أعمال ظاهرة، يتلفظ بالشهادتين يقرأ القرآن يدعو الله، هذه أعمال ظاهرة. أما الباطن فهو قول عمل القلب وتصديق القلب، الخوف من الله، هذا لا يمكن لأحد أن يطلع على أن زيدا من الناس يخاف الله، هذا من علم الغيب، أو أنه يحب الله، أو أنه يخشى الله، أو أنه متوكل على الله، هذه أعمال القلب، وأنه مصدق بالله، كل ذلك من علم الغيب الباطن الذي لا يعلمه إلا الله. فهنا لدينا قاعدة تسمى قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، أي أن الباطن الإنسان، قلب الإنسان مع ظاهره مع جوارحه، هناك علاقة طردية، علاقة تبادلية بينهما، إذا صلح الباطن أي القلب لا بد وأن يصلح الظاهر وهو عمل الجوارح، وإذا فسد القلب لا بد وأن يفسد الظاهر من عمل الجوارح. هذه قاعدة مسلمة عند أهل السنة والجماعة، وبعضهم يقول لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بالإيمان. إذن التلازم بين الظاهر والباطن وجودا وعدما وكذا نقصا، فإذا وجد تاما عمل القلب لا بد وأن توجد أعمال الجوارح تامة، وإذا وجد ناقصا لا بد أن تنقص أعمال الجوارح، وإذا زال الإيمان القلب بالكلية لا بد وأن تفسد جميع أعمال الجوارح. هذه القاعدة ثبتت في كتاب الله وثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوضح الأدلة على ذلك ومن أصرحها في قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في أوله: حلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه وهو موطن الشاهد: ألا وإن في الجسد مضغة، الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أي أن هذه المضغة وهي القلب إذا صلح القلب لا بد وأن تصلح الجوارح، وإذا فسد القلب لا بد وأن تفسد الجوارح. هذا حديث صحيح صريح في ذلك. كذلك يقول ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شارحا ومعلقا على هذا الحديث قال: فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح. إذا وجدنا إنسان تاركا للصلاة، يسب دين الله، يقع في المحظورات والمحرمات، ثم يدعي بعد ذلك أن قلبه صالح، فهذا كاذب في دعواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نعرف فساد قلب المرء من صلاحه. فهذا الذي يترك الصلاة ما ترك الصلاة إلا لفساد قلبه، وهذا الذي يسب دين الله ما سب دين الله إلا لفساد قلبه، وهذا الذي يحكم القوانين الفرنجية الغربية ويعرض عن حكم الله الذي جاء في كتابه، هذا دليل على فساد قلبه. فنحن نثبت الأحكام بالظاهر، مجرد ترك الصلاة هذا كفر ولا شأن لنا بقلبه، مجرد سب دين الله هذا كفر ولا شأن لنا بقلبه. أما الذين يبحثون عن القلب فهؤلاء هم طائفة المرجئة الذين إذا وقع إنسان في سب دين الله يسألون عن قلبه وعن استحلاله. إذا حكم إنسان بقوانين فرنجية غربية وترك حكم الله يسألون بعد ذلك عن فساد قلبه وعن استحلاله، هل هو مستحل لذلك أم أنه غير مستحل؟ لا، أهل السنة يثبتون الحكم بالظاهر، هذا الظاهر هو كفر بالله عز وجل، ولكن لنا بعد ذلك أن نثبت فساد باطنه بفساد ظاهره، وهذه مسألة لا شأن لنا بها، وإنما نحن فقط نرد بها على هذا المنافق الذي يقع في الكفر بالله عز وجل ثم يدعي صلاح قلبه، هذا نرد عليه بهذه القاعدة ونقول له أن فساد ظاهرك دليل على فساد باطنك. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فعلم، قال دل على أن القلب غير صالح والقلب المؤمن صالح، فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا. إنسان يتكلم فقط يقول لا إله إلا الله، الناس الآن إذا وقع إنسان في ناقض من نواقض الإسلام في كفر صريح، ثم إذا أتيت له وقلت له أن هذا كفر بالله عز وجل وتب إلى الله وارجع، يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله، كيف تكفرني وأنا أقول لا إله إلا الله؟ إنسان لا يصلي ويقول لا إله إلا الله، إنسان يسب دين الله ويقول لا إله إلا الله، إنسان يستهزئ بشرع الله ويقول لا إله إلا الله، إنسان يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويطوف على القبور ويستغيث بالأموات، ثم بعد ذلك يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله، لا يكون قلب مؤمنا حتى وإن قال لا إله إلا الله، لأن مجرد وقوعي في هذا الكفر الصريح هذا دليل على فساد قلبه. أما نطقه بالشهادتين فهذا لا شأن لنا به، لأن الإنسان قد ينطق بالشهادتين مع كفره بالله عز وجل. نحن نعلم أهل النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول الذي كان ينطق بالشهادتين وكان يصلي مع الصحابة ويصوم في الظاهر وكذلك يجاهد معهم ظاهرا، ولكن عمل القلب لديه منتف، كان من المنافقين. فقد يوجد إنسان يسب دين الله هذا منافق، لا يخاف الله ولا يحب الله ولا يتوكل عليه ولا يرجوه، ثم يسب دين الله عز وجل وإن قال لا إله الله ألف مرة فلن تقبل منه لذلك نحن ننبه على هذه القضية، قضية الإيمان قضية عظيمة جليلة لابد لنا من أن ننظر فيها وندقق فيها النظر ونتمحص فيها أيما تمحص، قضية عظيمة جدا. الإنسان قد يخرج من الإسلام بكلمة يقولها وهو لا يعلم أنها تخرجه من الإسلام. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في المسند: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. هذه الحديث وغيرها تدل على مسألة التلازم بين الظاهر مع الباطن، وجودا وعدما، الكل بالكل والحصة بالحصة. نعم، الأقوال كثيرة جدا، نذكر منها قول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل. لا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، إيمان وقول، لديه إيمان تصديق ولديه قول ينطق بالشهادتين، ولكن ليس لديه عمل، سواء عمل قلب أو عمل جوارح، لا ينفع بعد ذلك النطق بالشهادتين. إنسان لا يصلي وينطق بالشهادتين، هذا لا ينفعه نطقه بالشهادتين. إنسان يصلي وينطق بالشهادتين ويسب دين الله، هذا لا تنفعه صلاته ولا نطقه بالشهادتين مع سبه لدين الله عز وجل. يعني نحن نعلم القاعدة العظيمة الجليلة عند أهل السنة، أن الإسلام والإيمان لا يثبت لمرء إلا باجتماع الأركان الأربعة، وهي التصديق وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لا نثبت إسلام إنسان ولا إيمان حتى تجتمع في هذه الأربعة، في حين أنه يثبت كفر الإنسان وخروج من الإيمان بنقض واحدة من هذه الأربعة. إذن في جانب الإيمان وجانب الإسلام لا يثبت الإسلام إلا باجتماع الأربعة، في حين أنه يثبت الكفر بانتفاء واحدة من الأربعة. هذه مسألة عظيمة جدا، لا بد أن نقف عندها وقفات ووقفات، والمدار على عمل القلب. فالقلب كالملك والجوارح كالجنود، فإذا صلح الملك تصلح الجنود، وإذا فسد الملك تفسد الجنود، كما جاء عن أبي هريرة قريبا من ذلك، قال: القلب الملك والجوارح الجنود، فإذا طاب الملك طابت الجوارح والجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. نعم، قال الأوزاعي رحمه الله: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. لا يستقيم إيمان وقول وعمل، يعني تصديق مع قول لسان مع عمل الجوارح، إلا مع وجود النية وهو عمل القلب. لأن قد يكون الإنسان مصدقا بأن بالله وبرسوله ما ثبت عنهما، وكذلك لديه قول اللسان ينطق بالشهادتين، وكذلك يعمل بجوارحه، ولا يوجد لديه عمل القلب، لا يخاف الله ولا يحب الله عز وجل، ولا يخشى ولا يرجوه ولا يتوكل عليه. هذا حال أهل النفاق الذين يظهرون الأعمال في الظاهر، أما في الباطن هم لا يوجد لديهم إيمان بالله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها وتصديقه العمل، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه، وكان في الآخرة من الخاسرين، وكان في الآخرة من الخاسرين. قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال شارحا له: قال: إن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشبهات أو المشتبهات أو المشتبهات بحسب اتباع هوى القلب، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، هذا الذي ينفع، إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا هو الذي له النجاة يوم القيامة، والذي يصلح قلبه وتصلح جوارحه، الذي أتى الله عز وجل بقلب سليم. مسألة التلازم بين الظاهر والباطن مسألة عظيمة جليلة، بها نستدل على إيمان المؤمن، وبها نستدل على كفر الكافر. هذه المسألة هي الأصل العظيم الذي فيه ضل الطوائف من المرجئة وغيرهم. هذه المسألة التي بها نحكم على الناس، لأن نحن نحكم بالظاهر والله يتولى الصرائر، لأننا لو علقنا الأحكام بالباطن لما أمكن لنا أن نطلع عليه، لأن الباطن هذا من علم الغيب، بخلاف الظاهر من أعمال الجوارح فإنها نعلمها ونطلع عليها، ويمكننا التعرف على الإنسان الصالح من الإنسان الطالح بعمل الجوارح. لذلك إنما الأعمال بالظاهر. نبي الله صلوات ربه وسلامه عليه لما جاء عمه العباس وكان مسلما وجاء في جيش الكفار في غزوة بدر، عندما تمكن منه الصحابة وكان أسيرا، قال: يا رسول الله، كنت مسلما ولكنني أخرجت كارها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، معلما لأصحابه ومعلما لنا أن الأحكام إنما هي بالظاهر، قال له: أما ظاهرك فعلينا. ظاهرك علينا، أتيت في جيش أهل الكفر تقاتل أهل الإسلام، فظاهرك علينا، وباطنك إلى الله، افدي نفسك، افدي نفسك. ودفع الفدية شأنه شأن أهل الكفر. لذلك الأعمال تؤخذ بالظاهر. كذلك أسامة بن زيد عندما كان يريد أن يقتل كافرا وكان الكافر أصليا، قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلته وقد قالها؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، أي يخاف من السيف. فقال: لو أشققت عن قلبه، لا يمكن إنسان يطلع على قلب إنسان، أشققت عن قلبه، وما زال يرددها صلوات ربي وسلامه عليه، شققت عن قلبه، حتى قال: وددت أني أسلمت بعد ذلك. هذه الأدلة وغيرها تثبت لنا أن الأعمال بالظاهر. وهذا الحديث البعض يحمل على غير وجه، الكافر الأصلي اليهودي أو النصراني إذا نطق بالشهادتين يثبت له الإسلام ولا يتعرض له، أما الذي وقع في ناقض من نواقض الإسلام كمن وقع في الكفر بتركه للصلاة أو بسب دين الله أو غير ذلك من النواقض، أو بجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة كجحد وجود النار أو الجنة أو عذاب القبر أو غيره، هذا لو نطق بالشهادتين لا يثبت له الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين، بل لا بد أن يتبرأ من الناقض الذي وقع فيه، وإلا لا يثبت له الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين. أننا نعلم أن البعض من ينطق بالشهادتين وقتله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين منعوا الزكاة وارتدوا بمنع الزكاة وسميت حروب الردة، كانوا ينطقون بالشهادتين ولكنهم منعوا الزكاة فكفروا بذلك وقوتلوا حتى يتوبوا، والتوبة هنا بإعطاء الزكاة، بخلاف الكافر الأصلي، بخلاف الكافر الأصلي. هذه مسألة التلازم بين الظاهر والباطن، وسنأخذ بعد ذلك مسألة عظيمة جدا، ألا وهي مراتب الإيمان عند أهل السنة والجماعة نرجئها. تحدثنا عن ارتباط الظاهر مع الباطن، وعن ارتباط أركان الإيمان بعضها ببعض، وكنا قد تحدثنا في درس سابق عن زيادة الإيمان ونقصانه، وقلنا أن الإيمان يزداد في القلب حتى يكون كالجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء وينتفي من الوجدان. وأهل الإيمان فيه يتفاضلون، ودل على ذلك الأدلة الكثيرة الغفيرة جدا جدا. وقلنا أن أركان الإيمان الأربع التي ذكرناها من التصديق وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كل واحدة من هذه الأركان تتفاوت في بعضها وهي درجات، وهي درجات بعضها فوق بعض، والناس في ذلك على مراتب ودرجات. والإيمان يزيد بالطاعة سواء في أعمال القلب أو الجوارح أو قول اللسان وغيرها من الطاعات، وكذا التصديق من العلم والمعرفة والعمل. يزداد الإيمان بالطاعات، بالتقوى والإخلاص والصلاح، ذكر الله والمحبة ومحبته، والخوف منه والخشية والرجاء له والتوكل عليه، وكذلك بكثرة الطاعات من الصلوات والنفقات وغيرها من الأعمال الطيبات. وكذلك ينقص الإيمان بفعل المعاصي والمحرمات وكذا المنكرات، واقتراف المنهيات وارتكاب الذنوب والمعاصي في الأقوال والأفعال وغيرها، وبغفلة القلب وبالحسد والكبر والعجب والسمعة والرياء والإعراض والتعلق بالدنيا وغير ذلك من أعمال المعاصي والذنوب. دل على تفاوت الإيمان وازدياده ونقصانه أحاديث وأدلة من الكتاب كثيرة كثيرة، نذكر منها على وجه الاختصار والتمثيل للحصر والإطناب والتطويل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات، نعم هم درجات، بكل بحسب إيمانه، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ويقول أيضا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وثبتت أحاديث كثيرة جدا في أن الإيمان يزيد وينقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان كل حركاته وسكناته لله عز وجل، هذا استكمل الإيمان. وكذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه، قال: من أو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل الإيمان أحسنهم خلقا، هذا الخلق الحسن هو الذي يكمل به الإيمان. فصاحب الخلق السيء هذا إيمانه ضعيف، وإن ادعى الإيمان فإيمانه ضعيف لأن خلقه سيء. أما صاحب الخلق الحسن هذا دليل على أن إيمانه في مرتبة عليا. كذلك جاء في الحديث الذي رواه سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يتفاوت أهله فيه، ولكن نحن لا نريد أن نخوض في هذه المسألة زيادة الإيمان ونقصانه، لأن هذه المسألة وهذه القضية ذكرناها سابقا، وإنما ذكرنا مقدمة فقط لنتحدث عن مراتب الإيمان، وهي القضية المهمة التي عليها مدار الحديث، مراتب الإيمان. بما أن الإيمان يزيد وينقص، وبما أن الإيمان شعب متفاوتة، الإيمان شعب تتفاوت بعضها فوق بعض وبعضها أقل من بعض، والنبيه والفقيه هو الذي يتعلق بهذه الشعب حتى ينال الدرجات العليا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، حتى ينال مرتبة الفردوس وهي أعلى مقام في الجنان. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وكذا الإمام البخاري، جاء في الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة على اختلاف الروايات. قال فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذه أفضل شعب الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إنسان يمر في طريق في شارع يجد أذى، غصن أي شيء موجود في الطريق، يزيله من الطريق ابتغاء الأجر عند الله عز وجل، فهذا من الإيمان. قال فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، هذه الشعب هي تتفرع عن هذه المسائل الأركان الأربعة ذكرنا، أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، وكذا القلب يدخل فيه التصديق، هذه تتفرع عن هذه المراتب الأربعة، هذه الشعب. فقول لا إله إلا الله هذه من قول اللسان، من قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذه من عمل الجوارح، والحياء هذا من فعل القلب، فعل القلب وعمله الحياء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، كذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله. هناك من الشعب إذا انتهك الإنسان يزول الإيمان من قلبه، يكون كافرا لا يكون مؤمنا. ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. وقال منها ما يزول الإيمان بزواله كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول زوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيمة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. إذن الإيمان يزيد وينقص وهو شعب متفاوتة، البعض يزداد إيمانا حتى يكون كالجبال، والبعض يزول الإيمان من قلبه حتى يكون كافرا. إذن نحن لدينا مراتب للإيمان عند أهل السنة والجماعة، المؤمنون وأهل الإيمان أهل الإسلام على ثلاثة مراتب في الإيمان. المرتبة الأولى تسمى أصل الإيمان، المرتبة الثانية الإيمان الواجب، والمرتبة الثالثة الإيمان المستحب. أول مرتبة من هذه المراتب أصل الإيمان، أصل الإيمان، هذه المرتبة خطيرة جدا، مرتبة أصل الإيمان. ما هي هذه المرتبة التي تسمى بأصل الإيمان أو الإيمان المجمل أو مطلق الإيمان؟ هذه المرتبة التي هي غير قابلة للنقصان، لأنها حد الإسلام، وأن هي الفاصل بين الإسلام والكفر، بين الإيمان والكفر، هذه الحد الفاصل الذي لديه أصل الإيمان، هذا على خطر شديد، هذا إذا نقص إيمانه شيئا آخرا يكون كافرا، هذا أقل مراتب الناس فيه. وهذا النوع يجب على كل مسلم، لا بد كل مسلم يتحقق لديه هذا النوع منه الإيمان، لأن اسم الإيمان وحكمه لا يشتمل على ذلك، يشتمل على ذلك. فما هو أصل الإيمان وكيف يكون؟ أصل الإيمان هو الحد الأدنى من الإيمان، ولا يوجد الإيمان بدونه، وبه ينجو صاحبه من الكفران ويدخل في زمرة أهل الإيمان، وبه الخلوص من الخلود في النار إن مات عليه، هذا هو أصل الإيمان. يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه كانوا من أهل الطاعة لله ورسوله، فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى: الكفر ضد أصل الإيمان، الكفر ضد أصل الإيمان، لأن للإيمان أصلا وفروعا، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر. فأصل الإيمان هو ضد الكفر، إذا زال أصل الإيمان يزول الإيمان من القلب ويصير الرجل أو صاحب هذه المرتبة كافرا مرتدا عن دين الله عز وجل. فكيف يثبت أصل الإيمان وكيف يتحقق؟ لأن هذه مرتبة خطيرة جدا. البعض يكون قد خرج من أصل الإيمان عياذا بالله إلى الردة والكفر وهو لا يشعر. فما وكيف يثبت أصل الإيمان؟ كيف يثبت؟ نحن تحدثنا أن في هذه السلسلة سنتدرج ونرتقي بإيماننا حتى نصل إلى المرتبات العليا جدا في الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا من أهل المراتب العليا في الإيمان. أولا قبل أن نرتقي بإيماننا لابد أن نثبت ونثبت أصل الإيمان حتى نكون من أهل الإسلام. لابد أن نتحقق في أصل الإيمان هل ثبت لدينا أو لا. فالبعض يرتقي في الإيمان الواجب، يتصدق وينفق ويفعل الطاعات الواجبة وغير ذلك، وهو مع ذلك اخترم وانتقض عنده أصل الإيمان، وقع في ناقض من نواقض سب دين الله، ويفعل مراتب العليا من الطاعات لكن لا تقبل منه لفساد أصل الإيمان. فأصل الإيمان عبارة عن أفعال وعبارة عن ترك، أفعال وترك، أشياء لابد أن يفعلها الإنسان وأشياء لابد أن يتركها الإنسان حتى يثبت لديه أصل الإيمان. الأعمال التي لابد أن يفعلها وإذا تركها يكون كافرا، أول شيء أصل التصديق، التصديق أو أصل التصديق. وتحدثنا عن التصديق نحن وقلنا أنه مراتب ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. لابد من علم اليقين، هذه أقل مرتبة في التصديق، بحيث يكون مصدقا بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا التصديق إذا زال من القلب، شك في شيء، أنكر شيء جاء به وسلم، هذا يكفر. لابد من التصديق، ولا بد من أعمال القلوب، أصل أعمال القلب التي إذا زالت يكون كافرا. لابد من أصل الخوف من الله وأصل المحبة لله وغير ذلك من أعمال القلوب التي إذا زالت يكون صاحبها كافرا. الشيء الثالث الذي لابد منه هو إقرار اللسان، إقرار اللسان وهو النطق بالشهادتين للمستطيع الذي لديه القدرة على أن ينطق بها، وتحدثنا عن هذا في المرتبة الثالثة من قول اللسان أو الإيمان باللسان. وكذلك الصلاة، لأن الذي لا يصلي يكون كافرا. نحن قلنا لا يثبت إسلام إلا باجتماع الأركان الأربعة من التصديق، ولا بد فيه من أصله، ومن عمل القلب، ولا بد من أصل أعمال القلوب، ومن قول اللسان، وأن نكتفي بالنطق بالشهادتين ولا يشترط الذكر والدعاء وغير ذلك، وأعمال الجوارح، والركن منها والذي لا يثبت الإيمان إلا به هي الصلاة. هذه هي جنس العمل، الصلاة التي إذا زالت يكون الرجل كافرا وتكون المرأة كافرة. لابد إذن من حتى يثبت أصل الإيمان أن يقوم بهذه الأشياء، أن يعمل أعمالا وهي هذه الأعمال الأربعة: التصديق وانقياد القلب وإقرار اللسان والصلاة. وكذلك لابد من ترك بعض الأفعال، هناك من الأفعال إذا فعلها يكون كافرا، لابد أن يتركها، إذا فعلها يكون كافرا. وهذه ما تسمى بنواقض الإسلام أو ما تسمى الأشياء التي المكفرات، المكفرات التي تذكر في باب الردة وفي كتاب نواقض الإسلام. هذه النواقض الإسلام لابد أن يتركها، فإذا فعل شيئا منها يزول عنه أصل الإيمان ولا ينفع بعد ذلك مجيئه ببقية أركان الإيمان، لأنه زال أصل الإيمان من قلبه. لابد من ترك نواقض الإسلام، إذا قام بهذه الأفعال وترك هذه الأشياء يثبت لديه أصل الإيمان. ونحن سنأخذ هذه الأشياء مرتبة، سنأخذ الأفعال كذلك، سنأخذ بإذن الله وسنبتدئ في شرح نواقض الإسلام التي إذا وقع الإنسان في شيء منها يكون كافرا ويزول الإيمان من قلبه. سنأخذ نواقض الإسلام المشهورة ونتحدث عنها ناقضا ناقضا ليتبين المرء منها ويبتعد عنها. هذا هو أصل الإيمان، سنأخذ بتوسع بإذن الله في شرح لنواقض الإسلام التي بها يزول أصل الإيمان. ثم لدينا المرتبة الثانية من الإيمان، هي مرتبة الإيمان الواجب، مرتبة الإيمان الواجب. هذه المرتبة الذي إذا جاء بها يكون قد استكمل الإيمان، ولكنه فات عنه الدرجة العليا من المستحبات فقط، وصاحبها من أهل الجنة. أي هذه المرتبة ترك المكفرات وقام بالواجبات التي هي مثل الصيام ومثل الزكاة ومثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وغيرها، وترك المحرمات كشرب الخمر والزنا والرشوة والغيبة والنميمة وغيرها من المحرمات. إذا ترك المحرمات وأتى بالواجبات يكون قد أتى بالإيمان الواجب. تتحدث عن هذه المرتبة بعد أن ننهي الحديث عن نواقض الإسلام. هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان التي تسمى مرتبة المقتصد. المرتبة الثالثة هي مرتبة الإيمان الكامل أو المستحب. هذا الإيمان المستحب صاحبها ترك المكفرات بل وفعل الواجبات وترك المحرمات بما ثبت عنده الإيمان الواجب، بعد ذلك زاد على ذلك بفعل المستحبات وفعل السنن وترك المكروهات، ترك المكروهات كالسهر بعد العشاء وكالنوم قبل العشاء وغير ذلك، أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد وغيرها من المكروهات التي بتركها يزداد المرء إيمانا. وفعل المستحبات كقيام الليل وصيام التطوع وصدقة التطوع وغير ذلك من الأشياء المستحبة إذا أتى بها يزداد درجة ويزداد رفعة في إيمانه ويكون من أولياء الله وأحبائه الذين ذكرهم في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى ويكون من عباد الرحمن الذين مدحهم الله عز وجل في القرآن. هذه المراتب الثلاثة الإيمان ذكرت في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي هم من عباد الله هم مسلمون، وإلا لو زال الأصل لا يكون من عباد الله ولا يكون مصطفون، أي هؤلاء اصطفاهم الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي لديه أصل الإيمان ظالم لنفسه يفعل المحرمات الكبائر ويترك الواجبات ولكنه لا يفعل المكفرات ونواقض الإسلام، هذا مرتبة تسمى مرتبة الظالم لنفسه بفعل المحرمات. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد هذا لديه الإيمان الواجب، اقتصد على الواجبات وترك المحرمات وترك كذلك المكفرات ولكنه لا يزيد عليها بفعل المستحبات وترك المكروهات، لا يزيد هذه الأشياء. هذه مرتبة المقتصد من أهل الجنة كالذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره عن الصلاة ثم الصيام ثم غيرها ثم قال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أن أتى بالواجبات وترك المحرمات فهذا قد أفلح ونجح في حياته. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذا أعلى المراتب السابق بالخيرات الذي ارتقى فترك المكفرات وفعل الواجبات وترك المحرمات وزاد على ذلك بفعل المستحبات وترك مكروهات أو بعضها، فهذا المرتبة أعلى المراتب مرتبة السابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفوز الكبير، جنات عدن يدخلونها، إذا هم مسلمون يدخلونها، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حلي، يدخلون السابق بالخيرات والمقتصد يدخلون الجنة ابتداء، أما الظالم النفس فتحت المشيئة إن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء الله أدخله الجنة مباشرة من غير سابقة عذاب ولا عقاب. يقول الإمام ابن عباس رحمه الله تعالى أو رضي الله عنهما السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخل الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أنهينا التفصيل العام لمراتب الإيمان، فهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. كنتم مع برنامج شجرة الإيمان.